كلمات شعري في علاك صلاة أنت الذي سجدت له الكلمات يا من يشق الصخر عن ريحانة فإذا الجماد حدائق ونبات أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا له آفاقنا مشكات أنا لهفة حراء إليك فخافقي متوقد ومشاعري جمرات أنا سجدة لك منذ ميلادي وفي قبري ستسجد أعظم النخرات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه أما بعد سنتحدث بما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا عن بعض معارك النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة معركة الإسرائيليين معركة كتائب القسام مع الإسرائيليين حتى يتبين لنا ما هي أدبيات القتال أو عبودية الإنسان لله في القتال ونبتدأ بمعركة بدر. معركة بدر أكيد قد قرأتم عنها. معركة بدر أجا خبر للصحابة أو للنبي صلى الله عليه وسلم للمدينة إنه في قافلة اشتمر من قريش. اشتمر قريب من المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل شورى. عمل شورى مع أصحابه يعني يقول لهم إيش نعمل للقافلة؟ فقالوا نعترض. آذون إحنا بمكة وشلوا حقنا وذا نعترض. فخرجوا على أساس إيش؟ يعترضوا قافلة. القافلة كم فيه كانوا حراس 100 والصحابة كانوا 300 تقريبا و14 واحد وبقيادة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أكيد ما خرجوش لمعركة نظامية، كأنه الرواية تقول إنه كان معهم فرسين بس، يعني خرجوهم يعترضوا قافلة بس. لكن الله سبحانه وتعالى يغار على الصالحين، يعني يقول لهم انتمش قطاع طرق، صح انه ذن اذوكم وحصل منهم ما حصل، لكن انتم لازم تخرجوا لقتال بموجب امر من الله سبحانه وتعالى. فنقى الله القافله، مش ابو سفيان، الله اللي نقى القافله. وطبعا كانوا رسلوا الى قريش يطلبوا ايش؟ مدد. فاتى 1000 فارس من قريش، 1000 فارس من قريش مجهزين لإيش؟ لمعركة نظامية. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه والصحابة أمام هذا الحدث. قال لهم أشيروا علي، يعني لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يستشير مع أنه قد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحسن كلام قالوا، كلام كلهم قالوا كلام مليح، بس في واحد كذا قال والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هذا منهم قوم موسى، قالوا له روح أنت وربي قاتلون، نحن نجلس نحن نتركهم، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصحابه بهذه الهمة وبهذه العزيمة حدد لهم مصارع القوم، يعني قبل ما تبدأ المعركة يقول لهم هنا شقتل أبو جهل وهنا شقتل عقبة بن أبي معيط، حدد لهم مصارع القوم قبل أن تبدأ المعركة. الآن طبعا المعركة حينها كانت ما تكونش في الليل، لما تغرب الشمس تتوقف المعركة، نظام كان هذا الأيام لأنه قاتلوا بالسيوف. فتصوروا كذا باتوا الليل، واحد الرقاد وشو بكر يقاتل، تصوروا شو قيلوا النوم. أنا أقول رقد واحد وهو شو بكر يختبر يطير النوم، ولا ماذا شو بكر قاتلوا. هيا لاحظوا الآن كيف ربي أدار الحدث. الله يقول لهم، الله سبحانه وتعالى يمتن عليهم هذا الامتنان، إنه إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يعني كذا يقول لهم الله ارقدوا أنتم معاكم مهرة باكر. كان الواحد يفلت السيف من يده علشان إيش؟ يرقدوا. فرقدوا في طبيعة الجسد البشري إنه لما يرقد بالبرد يحصل له احتلام، فحصل لعدد كبير في الجيش. تصوروا كذا صحوا وهم إيش على جنوب، والشيطان بدأ يشتغل، إيش تقاتلوا أنتم نجسين، إيش تقاتلوا أنتم جنوب. عاد الشيطان إلا يحيك هذه الحيكة، والله يقول للسماء انطري وينزل عليكم من السماء ماء، ما قالش لينبت به الزرع، ليطهركم به، انه ده مطر مخصوص علشانكم، علشان الشيطان ما، ولذلك ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. يعني نتوقع اصحاب بدر كان يجي لما يجي الشيطان ساميهم يقول لهم كذا، يقول له تذكر يوم بدر، بس يوم يطير ابوه. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. لاحظوا المعركة عادي ما بدأتش الآن. أيش اللي يحصل؟ كان في المعارك يصطفوا فريقين، يصطفوا فريقين قبال بعض. لما حصل الاصطفاف المسلمين كانوا 314، وهم شافوهن أمس بهذا العدد. لما اصطفوا الصباح حصلت مخادعة بصرية. كيف يعني مخادعة بصرية؟ خلى الله المسلمين يشوفوا الكفار قليل، أمس كانوا 1000 اليوم قليل، وأيضا خلى الكفار يشوفوا المسلمين قليل. إذ يريكهم الله، وقبل هذه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، وهي إذ يريكهم الله في منامك قليلا. وهذه معروف إيش معناته بالتعبير، إنه ما دام رآهم بالمنام إنهم قليل معناته ده بشرى بالنصر، أنه بينتصر عليه. طيب المخادعة البصرية، الآن المسلمين شافوا الكفار قليل والكفار شافوا المسلمين قليل. وفي رواية لابن كثير في تفسير ابن كثير، واحد من الكفار يقول للي جنبه، يقول له كم تظن القوم؟ أمس كانوا 314، الحين كم تشوفهم؟ قال له شوفهم 60 لزادوا 100. الآية اللي يقول الله فيها يقللكم في أعينهم ويقللهم في أعينكم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. طيب ايش الحكمه من انه الله قلل المسلمين في نظر الكفار؟ علشان يحصل لهم استهتار. يقول لك 60 نفر 100 نفر ساعه وان احنا خلصنا عليهم. والحكمه من انه الله يقلل الكفار في نظر المسلمين علشان ترتفع معنوياتهم. هذه اللي لاحظوا المعركه ما بداتش. طيب هذا الحدث الثالث. النبي صلى الله عليه وسلم يامر الله ياخذ حفنه من التراب ويقول له ارمي، فيرمي. تصوروا حفنة تراب بيد واحد بشر اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع التراب هذا في عين كل كافر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شوفوا إيش اللي حصل، وصل التراب لأعينهم، إيش اللي عملوا؟ ففركوا أعينهم. وكان قبل شوية يشوفوهم كم؟ 100، لكثروا 100. بعد ما فحصوا أعينهم هكذا يشوفوا أن الأفق امتلأ. إيش اللي حصل؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، من اللي تقاتل في سبيل الله؟ اللي هم الصحابة بقيادة رسول الله، وأخرى كافرة اللي هم قريش، يرونهم مثليهم رأي العين. يعني الكفار بس مجرد أنه بس فسحوا عينهم هكذا، مسحوا عينهم كذا وفتحوا عينهم، وإذا بالأفق قد ممتلئ. أوه إيش اللي حصل؟ كانوا قبل شوية 100 والآن قد هم تقريبا 2000. حصلت لهم هزيمة نفسية قبل أن تبدأ المعركة، قبل أن تبدأ المعركة. طيب ولاحظوا الحدث الجاي الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر، أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل آخذهم بثنايا النقع. منو جبريل هذا؟ كبير الملائكة بميدان المعركة. تصوروا كم الملائكة اللي معه كانوا؟ 9000. في معانا ملائكة منزلين لو تابعتم القصة، وفي ملائكة مسومين، اللي يضحك ما يجلس. في ملائكة منزلين، وفي ملائكة مسومين، وفي ملائكة مردفين. لما تجي تشوف المردفين 1000 والمنزلين 3، كم صاروا؟ 4، والمسومين 5. يعني بميدان المعركة كم ملك الآن؟ 9000 ملك بقيادة جبريل. بالله ما ترحمش أبو جهل، مش عمل أبو جهل الآن، هو حق الألف الفارس. كانت معركة بدر بالنسبة للمسلمين تكاد تكون تمشية، كان الواحد يضرب بسيفه كده وطار الرأس قبل أن يصل السيف. ولاحظوا غرفة عملية المعركة أين كانت؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة، يعني الله اللي أدار المعركة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. تصوروا الآن القوة اللي مع المسلمين، كمين الآن 9000 ملك والله يقول لهم أنا معاكم، يعني تشوف الكفر هذا ضاح والعباقله. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي، وهذا الجندي الأخير قعدوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا. انتهت المعركة، والله سبحانه وتعالى يقرر هذا التقرير، وهو وما جعله الله إلا بشرى لكم، يعني كما لا في معركة قادم وما فيش ملائكة وما حصلش اللي حصل يوم بدر من المخادعات البصرية، كما تقولوا إنه النصر من المسميات هذه، النصر من عند الله. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذن تلاحظوا في أدبيتين في قتال بدر الآن تتضح، وهي إنه أنت تقاتل بأمر الله، هذا معنى القتال في سبيل الله، ما تقاتلش ثأر للنفس ولا. والبعد الثاني إنه الله معك. إذا الواحد المؤمن بهذه المعاني يقاتل بأمر الله والله معه، إذا ممكن يقاتل أهل الأرض جميعا. طيب هذه معركة بدر، لاحظوا ما يبدأ يختل الأمر، يبدأ يختل الأمر أحيانا حتى يختل عند المتدينين. يوم أحد حصلت معركة أيضا، حصلت معركة، النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش، جعل على الجبل رماة كأنهم 40 أو 50، من يذكر؟ كأنهم بهذا العدد 40، خلينا احنا نقول تقريبا هكذا، وقال لهم ايش؟ ما تنزلوش خالص حتى لو تخطفتنا الطير، يعني امر الرسول لهم كان ايش؟ انه تبقوا في الجبل، وهم كانوا اللي يرموا بالسهام طبعا، وقال لهم شوفوا اوبه تنزلوا خالص ما تنزلوش مهما كان الامر. اجى قبل الظهر وقد انتصروا المسلمين. شوفوا الخطأ اللي حصل الان ايش هو؟ هم انتصروا ليش؟ لأنهم ملتزمين بمن؟ بأمر الله وأمر رسوله، وحصل لهم النصر لأن الله معهم. بعد ما شافوا اللي فوق الجبل إنه حصل انتصار، قالوا خلاص ما دام حصل الانتصار ننزل نجمع الغنائم مع أصحابنا. قائد المجموعة قال لهم لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ما ننزلش، فبقوا 10 أنفار بس قائدهم هذا، والمهم 10 أنفار والباقيين نزلوا. تصوروا المخالفة، هذه المخالفة لمن؟ لأمر رسول الله، قلبت موازين المعركة رأسا على عقب، وحصل اللي حصل للمسلمين يوم أحد، قتلوا 70 منهم بسبب ماذا؟ المخالفة. يبقى من أدبيات القتال اللي ينبغي أنه يبقي واحد حريص عليها طول مرحلة القتال، أنه التزم بأمر الله، لا تخالف أمر الله، والله معك. إذا حصل مخالفة لأمر الله، الله سبحانه وتعالى يخذل الإنسان. فظهرت معنا أدبيتين الآن، من أحد، من بدر وأحد، إنه أنا أقاتل بأمر الله والله معي، وما دام الله معي يبقى النصر من من؟ من عند الله. وأنا إيش أشتي في المعركة هذه؟ أشتي أموت شهيد. لاحظوا الآن ظهرت 3 أدبيات، إنه أنا قاتل بأمر الله والله معي والنصر من عنده، ما هوش بعضلاتنا ولا بقوتنا ولا بسلاحنا، وإنما هو من عند الله. والبعد الثالث، أنا أعتبر المعركة هذه فرصة لي علشان أدخل الجنة، أموت شهيد وأروح الجنة على طول. عندما يدخل يا أبنائي الواحد المعركة بهذه الشروط، قوة الله معه. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة الطيبة المباركة أن يكون إخواننا الفلسطينيين بهذه المعاني، وأن الله معهم وينصرهم نصرا مؤزرا، وليجتمع حتى العالم كله، لا يفجعون إحناش ولا يخوفون إحنا بالبارقات الأمريكية الاشتصال ولا حاملات الطائرات، لأنه لو هذه طناطين حديد اللي هي البارقة والطائرات أظن الله معهم. طيب لاحظوا الآن، نأخذ حق الأحزاب، معركة الأحزاب. معركة الأحزاب أيش صلة؟ أجاوا 10,000 مقاتل من فين؟ من قريش، وحاصروا المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم استشار المجموع، كان في الفارسي منه سلمان الفارسي رضي الله عنه، عنده خبرة من القتال في فارس، قال لهم نعمل خندق، مش يعمل لهم شيء من الإعاقة. إذن أدبية رابعة هنا في القتال، وهي الحاجة اللي تقدر تعملها ضد العدو اعملها، ما تقولش خلاص الله معي. نعم الله معك ولا خلاف، لكن الشيء الذي تستطيع تعمله لا تقصرش فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا استجاب لهذا الرأي وعملوا إيش؟ الخندق. تصوروا 10,000 فارس، والنبي والله سبحانه وتعالى يقول عن المعركة بلغت القلوب الحناجر، يعني استوت أزمة إلى هذه الدرجة. فكانت هذه الأزمة، تدروا إيش القصد منها؟ إنه يخرجوا المنافقين بس، يعني الأزمة هذه اللي حصلت علشان يخرجوا المنافقين. لما بلغت القلوب الحناجر، المنافقون بدؤوا يقولوا رسول الله إن بيوتنا عورة، يعني شنو نروح احنا ندافع عن بيوتنا وذا، قالوا مرقعوا شق. فتمايز الفريقان اللي في قلوبهم مرض، اللي قالوا إن بيوتنا عورة بسبب الحدث، خلاص خرجوا على جنب. الباقين أنتم إيش تقولوا؟ قالوا له نقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما حصلت هذه المميزة، الملاح رجع شق، والخياب رجع شق، الخبيث رجع شق، والطيب رجع شق، قال لهم الله نشحره، خلاص يجلسوا. ولذلك معركة الأحزاب كما تعلم ما استوش في بقتال، أرسل الله جنود من عنده. أيش صنعوا الجنود؟ ريحا وجنودا لم تروها، يعلم الله ما هي الجنود التي أرسلها الله سبحانه وتعالى. والمسلمين اتفرقوا، فمسحهم وقال لهم يلا روحوا بيوتكم. فتلاحظوا إذن الآن أنه ظهرت معنا أربع أدبيات في القتال، إنه بأمر الله، الله معي، والنصر من عنده، وأنا رغبتي إن أنا أموت شهيد، الشيء اللي أقدر أعمله أعمله. إذا واحد مشى بهذه المعاني أبنائي في أي معركة، فالله سبحانه وتعالى معه وينصره. وأقول مرة أخرى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل إخواننا في غزة بهذه المبادئ وهذه المفاهيم، وبحسب ما سمعنا منهم في هذين اليومين وصلت يعني أقوال من قاداتهم، ذا يبينوا أنهم ما هم راكنين على حد من الخلق، هم راكنين على من؟ على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ينصرهم ولا نستشهد. فإن شاء الله هم على هذا الحال، وهم الطائفة المنصورة الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. والآن نأخذ المعركة الأخير كمثال نهائي، وهو معركة حنين. معركة حنين كانت بعد الفتح، بعد فتح مكة. تصوروا كم كانوا المسلمين؟ 10,000، بس في ناس عادهم جدود أسلموا، ما كانوش فاهمين هذه الأدبيات. ولما شافوا الكفار قليلين إيش قالوا؟ قالوا لن نغلب اليوم من قلة، يعني نحن كثيرين وبنمسح بهم الأرض. وكأن الله يقول لهم ويحنق كنتم أنتم تغلبوا بكثرتكم ولا بعضلاتكم ولا. النصر من عند الله، والتأييد من عند الله، وكل شيء من عند الله. تصوروا كذا عادهم إلا قالوا الكلام هذا وتقتلب الموازين رأسا على عقب. لما قالوا ويوم، وقال الله سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، يلا برع حربة، والبحر. النبي صلى الله عليه وسلم أكيد مش يهربش، صمد في ميدان المعركة، وعرف حال الناس إنه عندهم جدود ما هنش فاهمين أدبيات القتال في سبيل الله وما معنى القتال في سبيل الله، فدعا عليه الصلاة والسلام لمن؟ للي فاهمين الأدبيات حق القتال، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب الخندق، يا أصحاب اللي يعرفهم. أنهم كان الواحد يوم يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يجي يشتي يرجع بفرسه ما يقدرش، لأنه تخيلوا 10,000 فرس ماشي ينزل من فوق الفرس ويرجع رجل، صمدوا 100. فالله سبحانه وتعالى قلب المعركة لصالح المسلمين بقيادة رسول الله مع هذون اللي صمدوا. فنفهم إذن أن أدبيات المعركة الآن بهذه الشروط: أنا أقاتل بأمر الله، الله معي، وما دام الله معي النصر من عنده، ما هوش لا بقوتنا ولا بكثرتنا ولا بكثرة السلاح حقنا ولا بقوة العدو، النصر من عند الله، كذا كلام قطعي زي المطر اللي من عند الله. إذا أقاتل بأمر الله، الله معي، النصر من عند الله، رغبتي إن أنا أموت شهيد، مش رغبتي إن أنا أرجع وأعمل في الدنيا دي ما أعمل، لا، رغبتي إن أنا أموت شهيد. البعد الرابع: الشيء الذي أستطيع أن أعمله وأعتبر ذلك عبودية لله. فإذا حصل هذا الأمر يا أبنائي من المقاتل المسلم، فإن الله سبحانه وتعالى معه ويؤيده. طيب، نحن كما قلت لكم في البداية وسألتكم إيش مطلوب مننا نحن؟ بس لا نتفرق يعني؟ لا، مطلوب مننا أن نحن ندعو لهم أي وقت نذكرهم، مثلا في مجالسنا ندعو لهم، بعد الصلوات ندعو لهم، قام واحد من النوم ندعو لهم. بس أشتي أفهمكم ما هي أدبية الدعاء. أيضا في أدبية الدعاء، الدعاء إيش معناته؟ الدعاء أنك تقول يا رب، صح؟ لا يستجيب الله من قلب لاهن، يعني واحد يقول مثلا بلسانه يا رب انصر المجاهدين في فلسطين بلسانه، وبقلبه يقول هي بعد ما تخلص المحاضرة أنا شاروح العاب شو أسوي، ولا يدعي بلسانه وهو يحدث نفسه بأمر ثاني، هذا القلب لاهي، وبالتالي الدعاء هذا ما يرتفعش. ادعوا الله، الأمر هكذا من رسول الله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، بمعنى أنه أنت لما تقول يا رب قلبك برضو يقول يا رب، بل الأولى أن يبدأ قلبك يقول يا رب وتقول لسانك يا رب. بعد ما تخلص تدعي بأي أمر من الأمور، ويا حبذا لو تبدأوا ذي تمارسوني معكم في حياتكم اليومية، مش إلا فقط في الدعاء لفلسطين الآن، يعني لاحظوا الواحد يحتاج منكم حاجات كثير، كذا كن يوم تحتاج حاجة قل يا رب أشتي حاجة فلان، ذكرتي مرة ثانية برضو قل يا رب أشتي حاجة فلان، كقربوني هذه من اليوم، أي حاجة تخطر على بالك كذا قل يا رب أشتي حاجة فلان، يا رب أشتي حاجة فلان، وإن شاء الله ربي يكرمكم وتشوفوا إنه الدعاء هذا عبارة عن أيش؟ سلاح، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء سلاح المؤمن. طيب، خلونا نتكلم عن منطق السلاح. الآن الواحد لو شرب بندق هل يقدر يقول أنه معي سلاح؟ واحد شرب بندق، بندقية، هل يقدر يقول أنه معي سلاح؟ لا، شو يقول معي بندق؟ متى شو يقول أنه معي سلاح؟ لحما قدو يجيب الهدف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدعاء سلاح المؤمن، يعني ادعي المرة الأولى، ادعي المرة الثانية، ادعي المرة الثالث، حتى تشوف أنه أوه والله صحيح، أنا طلبت من الله حاجة وقعت. ولو بقت حياتك على هذا المعنى أنت الآن اتصلت بالله الاتصال المطلوب، لأنه العلاقة بيننا وبين الله نحن الفقراء إليه، محتاج له دائما، والوسيلة اللي مكن نحن الله من الاتصال به يصلح الدعاء، ما فيش معنى وسيلة أخرى. فكذا نظل ندعو الله سبحانه وتعالى حتى يصبح الدعاء عندنا سلاح. فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. بعد ما تخلص تدعو، شوف إبليس يقول لك هي مثلا احنا دعونا لفلسطين باذن الله تعالى، واحنا موقنين بان الله سبحانه وتعالى سيجيب دعاءنا وسينصرهم. ستجد ابليس هنا يقول لك بس البارقات الامريكيه اشتقي والحاملات الطائرات، وشقي جيش امريكي مكون من 5000 فرد، وهذول الامريكيين كمان دوز ذا. قل له لو هذول معاهم، قل للشيطان كده، لو هذول معاهم الكمندوز الامريكي، هذول معاهم الله. وانا على يقين، هكذا حدثه في نفسك، وانا على يقين ان الله سينصرهم. لا تستبعدوا يا اولادي انه يكون دعاء واحد منكم سبب في النصر، وتكون مشارك بالمعركه وانتهينا. طبعا شاركت بالدعاء. فاذا نسال الله سبحانه وتعالى انه يحقق نحن بهذه المساله، ونكون كل ما ذكرنا اخواننا الان هذول اللي داخلين في المعركه ندعو الله سبحانه وتعالى لهم، وندعوهم بهذه، وندعو الله سبحانه وتعالى بهذه الشروط. ما يكونش القلب لاهي، وتكون موقن بالاجابه. بعد الدعاء شيء ابليس يطرح لك معطيات، امريكا تساعدهم، الكفار تساعدهم. لو يجوا الكفار كلهم، لو يجوا جميع الكفار، من هم الكفار؟ والله سبحانه وتعالى مع المسلمين. من هم؟ ما همش ولا حاجه. ولهذا تجدوا مثلا دفعة طالوت، طالوت أتى في سورة البقرة لما دخل المعركة، قال لأصحابه اللي بقوا معه، وأصحابه اللي بقوا معه مش نذكرش المعركة كاملة، لكن الدفعة اللي صفت معه تقريبا هم بعدد أهل بدر. قال لهم إيش رأيكم نقاتل؟ قالوا إيه نقاتل. قال لهم طيب إيش اللي يخلوكم تقاتلوا كذا؟ لاحظوا ايش قالوا له، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، مش بعضلاته، بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الله قال بعدها مباشرة فهزموهم بإذن الله. إذن عندما يقاتل الواحد بهذه المسميات، بهذه المسميات، على أنه أمر الله سبحانه وتعالى وأن الله معه، وما دام الله معه النصر من الله، ما هوش من الأسلحة ولا من العضلات ولا من القوة، الله معي والنصر من الله سبحانه وتعالى. رغبتي إن أنا أموت شهيد، حاجة أقدر أعملها أعملها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون إخواننا الفلسطينيين بهذه الأدبات الأدبيات، وإن شاء الله نسمع عن قريب انتصارهم، وعن قريب بإذن الله سبحانه وتعالى ستزول إسرائيل. وإذا كتب لنا الله نحن الكبار أن نحن نصلي ببيت المقدس فنحمد الله على ذلك، ولما كتب لنا إن شاء الله تصلون أنتم لبيت المقدس وتصلون في بيت المقدس. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم سدد رميتهم. اللهم سدد رميتهم. اللهم سدد رميتهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم اجمع شملهم. اللهم وحد كلمتهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم أيدهم بجند من عندك، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.